ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. ثم بعد ذلك قال: يا أيها العزيز. قالت امرأة العزيز، يوسف أصبح عزيز، طب العزيز اللي كان امرأة العزيز زينت نفسها ليوسف راح فين؟ إما مات وهلك خلاص كبر، أو إما عزل. طب من اللي أصبح العزيز؟ الذي صبر على الفتن، الذي ترك هذا الأمر لله، إنه يوسف عليه السلام. فأصبح عزيزا للديار المصرية آنذاك. أخواته بقى أسلوب ترقب، قالوا: يا أيها العزيز. إن له لمين؟ ده البنيامين الأخ الثاني. إن له أبا، يعني أب متعلق بأوي، لأن ده شبيه يوسف. شيخا يعني سنه كبير، كبيرا. المراد بكبير هنا مش كبير في السن، ما كلمة شيخ يعني إيه شيخ؟ ده راجل كبير، ولكن كبيرا يعني ذو مكانة وقدر في بلده. فدخلوا بقى والناس تعرف ان الراجل الكبير ده ابن سرق، ده يبقى شكله وحش قوي. فارحم ضعف هذا الرجل، لان لما يعرف الناس اللي ابن سرق يتعب نفسيا. انت ابن مين؟ ابن الحاج فلان، ابوك الحاج فلان، وماشي مع شويه عيال بايظين صايعين، بتشرب مخدرات، بتعجز بنات، فاهم يعني ايه؟ ولذلك الابن لو علم مكانه اباه لترفق به. عارف مكان ابوك؟ عارف انته؟ هترحمه؟ مش كل شويه عامل لي مشاكل؟ مش كل شويه جايب له الكافيه؟ بقى ماشي كان راسه مرفوعه، بقى ماشي مكسوف من ناس. ان له ابا شيخا، يعني لا كبر في السن، كبيرا. فاحنا نقول لك حاجه جميله، فخذ احدنا مكانه. طب ما انتوا برضه ولاده؟ لا، متعلق بده، لان لهم سابقه قبل كده، ولكن السابقه دي كانت بتدبير بقى. قالوا ايه؟ لا، يوسف واخوه احب الى ابينا منا، فنعمل ايه؟ اقتلوه، لا اطرحوها ارضا. ده بالخوف غيبت الجو. ده كان صنيع وتدبر الشيطان، وضحك عليهم وهو في هذه المعصيه. امال بقى ده؟ قالوا لا، ده احنا هنجيبه حتى ايه لو اتلم علينا الدنيا كلها. وطبعا بيذكر اهل العلم ان اولاد يعقوب ما كانوش ضعفاء، يعني بيذكرهم طبعا ده الاسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. معرفش تاني روبيل الكبير ده، اما كان اولاد يعقوب بغضبهم بيبقوا زي الوحوش. بيقول لك الشعر بتاعهم، الشعر بتاعهم بيتعامل زي المسله كده، دخلت بالك؟ وكان لا يقف، لو حمل بقى السيف وهيقتل حد لا يقف امامه 100,000 من اولاد النبي يعقوب، دخلت بالك؟ فكانوا اذا غضبوا هذا الغضب لا يهدأ من هذا الغضب الا اذا مسه احد من ابناء مين؟ من ابناء يعقوب. فيوسف عليه السلام كان اقواهم. فقال لبعض بنيه: لما اشتاد روبيل غضبا اذا فضع يدك ايه؟ على ظهرك. لما غضب الغضبه دي لقى نفسه بيهدى. طب مين اللي موجود هنا يا جماعه؟ من اولاد مين؟ من اولاد يعقوب. ففزع فخرج فقال لاحد اخوته، كان شايل صخره كبيره بقى، عشان ايه بقى؟ عشان مش هيطلعوا من مصر، اما ياخد اخوهم معاهم. حد وضع ايده على ظهري، لان هذا الرجل كان اذا صاح صيحه ما سمعته امراه الا وضعت حملها. لو سرق صرخة أي واحدة حامل تسمع صوته اللي يحصل من قوة هذه الصيحة تضع الحامل. ولكن سيدنا يوسف كان مأمن نفسه، قال لبعضه أنا أحط لك على الظهر خلص الموضوع، فما فيش فايدة، هو مش نافع. فترقبوا بقى يوسف، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. دايما بتعاملنا بالإحسان وبتجيب لك شوية ضرائب، بتدي لنا الضرائب وبتدي لنا يعني المكيال بوسع. إنا نراك من المحسنين، ما ينفعش نرجع كده لابونا واخونا الثاني اللي قبل يوسف متاخد. يوم رد عليه يقول له قال معاذ الله، هو ده شرعكم اللي يسرق ويتهم بالسرقة مش بيستعبد؟ طب ينفع ناخد حد لم يرتكب ذنبا؟ ده بالظبط زي تفسير قول الله تعالى وقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. مين اللي عمل؟ فلان. مين اللي اتحاسب؟ فلان. انا اتحاسب ليه؟ اللي عمل الذنب يتحمله. قال معاذ الله ان ناخذ الا قال يوسف عليه السلام الا من سرق وما سرقش، ولكن احتاط يوسف. شوف الادب، شوف الكلام. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. لو عملنا كده يبقى احنا ايه؟ انا اذا لظالمون. خلاص بقى يعملوا ايه؟ فلما استيأسوا منه، شوف كلمة استيأسوا مش يائسوا، يعني كقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، قالوا اصبر، لا قالوا اصطبر، وفي فرق قالك زيادة المبنى يعني عدد حروف الكلمة في اللغة العربية تدل على زيادة معناها، فما قالش فلما يائسوا ولكن لما ايه؟ فلما استيأسوا منه، ده يكلمه لا وده يكلمه لا، يعني خلاص زهر. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا كده اكنك بتدهب عليه شوائب وبتخلص الدهب من الشوائب. هم واقفين وسط الجماعه المصريين وسيدنا يوسف، فلموا بعضهم كده الاخوه وايه وانفرضوا كده على بعض، خلصوا نجيا. نجيا يعني ايه؟ يعني يتشاوروا هنعمل ايه؟ فلما خلصوا نجية، الصح كل واحد يقول قوله، ولكن من هنا اللي اتكلم؟ قال كبيرهم، كبير في السن ولا الكبير في العقل اللي قوله راجح، ولا كبير الرحلة دي على أقوال ثلاثة للعلماء، قيل الأوروبي وقيل يهوذا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ولا تعمل إيه؟ فلن أبرح الأرض حتى، خلي بالك، أول حاجة يأذن لي أبي، ثاني حاجة أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. يأذن لي أبي يعني يرجع، يعني مش ماشي مش طالع من هذه الايه؟ من هذه البلد. او يحكم الله لي، اما اموت بالسيف او اموت بقى، بس انا ما ارجعش، ما عنديش الحياه والجرأة اللي انا قبل يعقوب النبي الذي ابتلي ابتلاء شديدا في فقدان ولده، ارجع اقول لابنك الثاني احنا رحنا غلبك ووعدناك ان ناتي به لا يحاط بنا، ونرجع لك كده ضيعنا لك ولد وضيعنا لك التاني، لا لا لا، ارجعوا الى ابي فقولوا يا ابا ان ابنك سرق. واللي احنا بنقوله ده والله ما افترينا ولا جبنا حاجه من عندنا، يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. خلي بالك وتأكد كمان من كلامنا، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية ايه؟ طبعا هم الجماعة دلوا في مصر. واسأل القرية قولان لأهل العلم، اي واسأل اهل القرية، كلام من الاثناشر، هم دوروا على صواع الملك، صواع الملك فين؟ فتشوا جميع البضاعات وجميع الشنط. الصواع كان موجود فين؟ في بنيامين. تمام. واحنا والله ما ظلمنا. واسال القريه، يعني اهل القريه. قول الثاني، انت راجل النبي، اسال الجماد بتاع القريه. الله قادر على ان ينطق لك الجماد، فسال الجماد. اللي احنا قلناه صح ولا غلط؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم حجرا بمكه. ده قبل بعثه النبي. كان بيعمل ايه مع النبي؟ كان النبي ماشي الحجر بيسلم عليه. اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن احد: احد جبل يحبنا ونحبه. الحب ده لازم يكون في قلب، في مشاعر. الحجاره عندها مشاعر. فانت ايها النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن النبي الكريم، سل الجماد في هذه القريه فساله: اكنا صادقين ام كاذبين؟ يعقوب اتلسع من اولاده قبل كده. في المره الاولانيه قال: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان. صبر جميل والصبر المنزوع من الشكوى. عربية اتخبطت، الحمد لله. تقعدش بقى تولول ابني، تقعدش تولول، ما تشكيش. أتشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه؟ ولكن في المرة دي قال الله، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال الله المستعان: لا، العسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى هنا أن يأتيني بهم، يعني تقدر تقول إيه؟ كل لما تضيق هتفرق. صبر صبر، قال الله المستعان، لأنه محتاج عليه كمان. يوسف راح وبعد يوسف بنيامين، خدت بالك؟ قال: عسى الله أن يأتيني إيه؟ بهم ولا بهما؟ ومين اللي راح؟ اللي راح يوسف، والتاني بنيامين. لماذا لا نقول بهما للاثنين؟ وقال بهم جميعا، لان في واحد تالت قعد معاهم، واقل الجمع كام؟ ثلاثه. فحقا يقول بهم جميعا، اللي هو ابن الثالث، اللي هو الكبير، اللي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. سيدنا عقوب قال لهم إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا مسألة مهمة. أهل الفضل وأهل الخير لا ينبغي أن يبنوا أحكامهم دائماً على الظن. واحد بيصلي وبيقيم الليل وتمام وقارئ القرآن يقول لك: أنا أحاسيسي ما بتخيبش، فلان ده اللي عمل كده. غلط، لأنك لا يوحى إليه. ثانياً لست بنبي، وما تزكيش نفسك تقول أنا ولي من أوليك، بل إن النبي الكريم يعقوب اجتهد مرتين. أصاب مرة ليقول: بل سولت لكم أنفسكم أمر، اللي هما يعملوا في يوسف حاجة، ده كان صح، كان صح. المرة الثانية قال إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمر. السؤال يا جماعة، في المرة الثانية هما كانوا قاصدين يضيعهم؟ لا. إذا هنا يعقوب اجتهد فأخطأ ولا أصاب؟ أخطأ، ولم يصب إلا في المرة الأولى. فلذلك ينبغي علينا ألا نبني الأحكام على الناس إلا باليقين وليس بالظن. فهذا نبي كريم اجتهد مرة فأصاب، واجتهد مرة فأخطأ. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم. عليم بمكانهم، عليم إن كان ابن ده الأولاني حي ولا ميت، لأن الحزن اشتد من يعقوب على يوسف. ليه؟ هتقف هنا وتدبر القرآن. لأن لما رجع قال يا أسف على يوسف، ها؟ ده راح منك بنيامين والكبير، جاي تقول برضه يا أسف على مين؟ لأنه قلبه ما اهداش على يوسف، لأنه ما عرفش ابن يوسف مات، ما يعرفش يوسف مات ولا ما ماتش. ابنك لو ضاع منك نسأل الله ألا يكتبها علينا، اللهم آمين. لو ابنك ضاع منك وبتدور عليه ولم تسمع عنه نبأ أو خبر لا يهدأ قلبه. ولكن ابنك لو مات ودفنته بإيدك خلاص جبر النار الذي في القلب هدى. ولكن هل علم يعقوب بموت يوسف؟ هل علم بحياته؟ هل علم أنه ما زال على دين الإسلام أم مكث في بلدة كافرة؟ تأثر هذا الغلام ببلدة الكفر. كل الكلام ده دماغ يعقوب بيودي ويجيب. ولذلك لما أصابه هم وحزن بفقدان ولديه رجع وقال إيه؟ يا أسف على يوسف. سبب كل الحزن الذي نزل به مين؟ يوسف. طب هنا سؤال، هو الواحد لما يقع بمصيبة يقول يا أسف؟ قالت يا ويلتا، قالت وأنا عجوز، نادت بالويل، ويعقوب نادى بالأسف. لما قالش إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال العلماء لأن هذه خاصة بأمة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يا أسف على مين؟ على يوسف. وبيضت عيناه، العين فيها لونين، فيها البياض وفيها الايه؟ الحدقة، إما بقى ملونة إما عسلية إما سود. فمن كثرة البكاء أنت لما بتبكي كده والدموع نازلة على عينيك، أقول لك بصيلي كده عينيك بتبقى شايف رؤية واضحة؟ لا، تبقى عينيك مين؟ مغشيه. فمن كثرة البكاء إيه اللي حصل؟ السواد ده بدأ يروح والعين تتبلى بياض، اللي إحنا بنسميه في الطب الحديث المية البيضاء. من كثرة الحزن والبكاء فقد بصره. وده نبي، يعني نبي مع البكاء والحزن صابر أو صابر. ولذلك قال إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. الإنسان إذا نزلت به مصيبة، وده الشرع، أقر الأحاسيس والعواطف. النبي لما ابن إبراهيم مات بكى النبي على فقدان ولده، ولا لم يبكي؟ واحد بقى ما يجيش كده يقول لك أنا ابني مات وأنا أضحك. وأنت أفضل مقاما من سيد الرسل، من سيد الخلق، ده اسمه دروشة. قال لي فين ده كده بقى؟ النبي عمل إيه؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن ما يطلعش مننا إلا اللي يرضي مين؟ اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فالحزن ده نقره بس يطلع منا كلام الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما مر النبي على امرأة عند قبر تبكي ولدها قال لها المصطفى اتق الله واصبري، قالت إليك عمي فإنك لم تصب بمصيبتي. قالوا لها أنت عارفة أنت كلمت مين؟ قالت لهم لا. قالوا لها أنت كلمت النبي؟ قال فأخذها مثل الموت. أما قالوا لها النبي حزنت حزن زي برضه فقدان ولدها، ازاي اتكلم مع النبي كده؟ قالت يا رسول الله، بتحكي بقى بتقول رحت للنبي فلم أجد عند بابه بوابين، فقالت إني لم أعرفه. النبي بقى ما طبش لنفسه وقعد علق، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ده الصبر اللي ناخد عليه الثواب، الصبر الجميل أما ينزل بيت المصيبة تسترجع الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مالهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ومالهم؟ وأولئك هم المهتدون. ما لعل صور ويا سبع ويا جمل وسبت للمين يومين ثلاثة وبعد كده الحمد لله عن قضاء الله. ده اسمه ايه بقى؟ ده انت هبط، ما عدتش انت غادر تقول حاجة. ده مش صدق، ده مش صدق. ولكن عندما تسمع الخبر تحمد الله وتسترجع، ده الصبر. أصابتهم مصيبة على طول قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ثم قال بعد ذلك يعقوب لأبنائه يا بني ابنك مهما يعمل فيك الكلمة الطيبة مطلوبة، ولكن المشكلة اللي احنا بنقسى دايما. والنبي علمنا فقال ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما انتزع من شيء إلا شاد، والأعمال بالخواتيم. كم أناس كانوا على ضلال ثم من الله عليهم بالهداية فأصبحوا أئمة للهدى. وضربنا أمثلة على ذلك في خطب عدة على ذلك، وذكرنا من هؤلاء الفضيل بن عياض الذي لقب بعد ما كان عليه من المعاصي بعابد الحرمين من كثرة بكائه من خشية الله سبحانه وتعالى. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. شفت اليقين في الله؟ شفت اليقين؟ برضو عندك امل اليوسف رجع لك؟ ليه؟ ارجع كده يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. هم كانوا بيوسف من غير ما يعرفوا الرؤيه دي. طب الرؤيه دي اتحققت ولا لسه؟ هيسجدوا له لسه؟ لم يسجدوا ليوسف، فعنده يقين بان يوسف سيلتقي به. ومع هذا الصبر الجميل ليوسف ويعقوب ايه اللي يحصل؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي ارجع كده، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. سيدنا يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه. ايه يعني تحسسوا؟ هل فرق بين تجسسوا وتحسسوا؟ كلمة التجسس النبي نهانا عن التجسس، لأن التجسس لا يكون إلا في الشر، ولكن التحسس لا يكون إلا في الخير. وبعدين قال فتحسسوا، دي من بلاغ سيدنا يعقوب. يعني يتحسس دي طعمها ايه؟ ما اعرفش، ولكن هي ايه؟ ميه. اذا حست البصر عرفت ان هي ميه. طب ريحتها لسه حست الشمس، خلي بالك من الحواس دي. طب طعمها لسه حست التذوق، فكلمه تحسسه يعني شغل جميع الحواس بتاع جسمك ودور على اخواتك، مش راح اسمع بس، مش سمع بس ولا بصر، ده سمع وبصر وشم. خلي بالك وتذوق وجلد وعضلات، معرفش تقيله ولا خفيف، شغل كل الحواس ودور على اخواتك. شوف يعني ايه تحسسه. لا روح دور بيقين هتلاقيه، هدي لك خبر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. عارف الروح؟ روح انت لما تكون قاعد كده والدنيا ضيقه بيك كده والجو كده حار ومخنوق ويجي شويه هوا كده، ايه اللي يحصل؟ الله، ده الروح. ولذلك قال في الجنه ايه؟ وروح وريحان وجنه نعيم. فرق بعد دي ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللي الرب ييأس، اللي عنده يقين بالله ييأس. مريض عن الشيخ بقى 40 سنة، ربك اسمه شاف تيأس. بقى 10 سنين ما خلفتش، لك رب اسمه الوهاب تيأس. ابني مطلع عليا وتعبني وماشي مع شله بايظه. وكفى بربك هاديا ونصيرا، انك لا تهدي من احببت. تيأس من هدايه الله لولدك. الكفره اكثر ناس بتضحك، عنده فلوس وعنده اكل وعنده عربيات، ما عندوش عربيه رشه بره والكلام ده. العربيه ما تكونش شركه اقول لك بقى ايه ده استراف من غير بس طقم كاوتش، يعني هو استعملها بره جابها لك. امال انا اركبها قطمه ماشي، خلي بالك ملكي وربع ماشي، رشه دواخل وخوارج ماشي، بره ما عندوش كده، مزاجنا حلو. امال عنده كل حاجه واحسن اكل واحسن خدمه مستشفيات، كل حاجه موجوده. ولكن يعمل ايه يا حاج محمد؟ يقوم بقى شارب صوت، يطلع على برج يقوم قاتل نفسه. يأس، لا يؤمن بالرب، لا يؤمن بوجود الله، ولكن تؤمن بالله. هل يليق بمؤمن ان يخنق او ان ييأس من رحمه الله؟ نسمع كل شويه واحد طالع على الكوبري ايه ليه؟ يقول لك عليا ديون. طب ما هو النبي علم الصحابه وكانوا مدينين، لما يكون عندك دين قول اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك. انا قلت كده، تعالى صلي ركعتين وقول يا رب، وبعدين ما دقت الا ما فرجت فان مع العسر يسرا. عرفت يعني ايه انسان مؤمن ربنا من عليك بنعمه الاسلام؟ مهما اصابك من هم، من فقر، من مرض، فلنا رب سمى نفسه باسماء حسنى وصفات علا، امرنا ان نلجا اليه بهذه الاسماء الحسنى، فقال ولله الاسماء الحسنى نعمل به ايه؟ فادعوه به. يعني نقول يا شافي اشفنا، يا غني اغننا، دمياط حلقت ايه؟ يا رب رجعها احسن ما كانت، يا رب الورش يفتح والمعارض تشتغل، يا رب. ولكن احنا يأسنا، البلد باظت. يأس، ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبه. يا بني يا فازهقوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله. لما تياس لاني لرب يجيب المضطر، بل قد يبتليني بالفقر والمرض من اجل حاجه الا وهي ان الجا الى الله وانادي الله فاقول يا رب ارفع عنا الهم والغم، يا رب ارفع عنا البلاء ونزل بنا الشفاء، يا رب ارفع عنا الفقر ونزل بنا الغنى. ما ابتلانا الا ليسمع دعاءنا سبحانه وتعالى. ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. فلما دخلوا عليه، هنا في ضمير عايد على مين؟ مين دخلوا على مين؟ وخلاص تعرف سبب الحزن ده مين؟ يوسف. بطل القصة دي مين؟ يوسف. الصورة دي سمت على مين؟ على يوسف. ذكر في الصورة دي كم مرة؟ 26 مرة. فلما دخل عليه يعني على يوسف، قالوا يا ايها العزيز، شو بقى الاستضعاف المره دي، قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. طب اسمع الايه دي، قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فأوفي لنا الكذب وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا خلاص اتكسرت، ما عادش لهم أمومة. مسنا وأهلنا الضر فقر وضيق وجئنا ببضاعة مزجاة. لما يكون في جيبك كده فلوس جديدة وفي جيبك فلوس قديمة وراح تشتري حاجة، هتطلع ليه؟ ما انتش مطلع الجديده، دي بقالك شويه كتار ودي جايه جديده، خليهم في جيبه افرحهم، طلع ليه؟ طلع القديم. هو بقى ما عادش معاه جديد ولا الا بعض شويه قديم، فجاب ايه؟ كل حاجه تنفعها. مزجاه يعني مدفوع، ما عندناش الا ذيب واللي احنا طالبينه منك نوفي لنا الكريم من طعام وشراب، عاوزين اكتر من الفلوس اللي احنا دافعينها، تصدق علينا اخواننا على المحاك. مش دول انبياء؟ مفيش لهم صدقه، ده لامه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما جه الحسن والحسين ياخد طمرايه كده مع الارض وياكل الوجه كخ كخ النبي، بقول حسن حسين شوف لما تقول ابنك كخ رجعوا هو دفيفه طمرايه. حسن والحسين خدها من عرض النبي الوجه كخ كخ تحفه لعلها من تمر الصدقه، ونحن ال محمد لا ناكل من تمر الصدقه. امال بقيه الانبياء؟ ولكن هذا خاص بأمة النبي، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المرة الأولانية سيدنا يوسف عرفهم بنفسه؟ لا، ولكن لما المرة الثانية كده قالوا بقى يعني ندبوا حالهم. طب دي يا عم الحاج ما تعتبرش شكوى؟ هو أنا لما يكون عندي مغص هيموتني ما أقولش أنا عيان عشان أكشف؟ أما ينزل بيا فقر وضيق بقول يا جماعه انا جعان اموت من الجوع، اما ينزل بيا برد وما عنديش هدوم للشتاء ما اقولش عاوز يبقى عندي كسوه، ده واجب ان انا اموت. ولذلك لما رجع النبي من جنازته وعائشه تقول ورأساه، فقال النبي يا عائشه بل انا ورأساه. دي شكوى من النبي ولا إخبار؟ إخبار. هم أخبروا عن حالهم. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجان، فتصدق فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كل الكلام ده لازم يأثر في يوسف، يفصح باب إفصاحة عظيمة. قال بعض أهل السير أنه تبسم وكان معروف بسمة يوسف، وقيل انه خلع التاج من على راسه وكان ليه هنا علامه زي كده اللي لما نقول ايه وحم او وشمه، كانت بشبيهه بنبي الله يعقوب، كانت عند ابوه نفس الوضع. قال هل معرفه بقى ان الله يجزي المتصدقين؟ الشدوا اللي انت عملتوه يوسف واخيه. قالوا له ايه؟ أإنك لأنت يوسف؟ خلي بالك كل البهدله اللي بهدلوها ليوسف، انا بستعجب من جمال سيدنا يوسف، جمال الخلق اللي ربنا ادهوله وجمال القلب. انت يوسف لو واحد اخوه زعله شويه بيعمل فيه اما يجي الصالح واخدك انا غلطان ما بخليش، امال يقول ايه؟ انا يوسف، انا ذكروا من شويه يقولوا ايها العزيز ومحتايلوا عليه انت يوسف؟ قال انا الملك، انا العزيز، انا فلان ابن فلان، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده انا ابويا بيه، ده انا باشا. لا، ما تواضع عبد لله الا ورفعه الله. تنازل الكريم عليه السلام عن جميع هذه المسميات فقال أنا يوسف وهذا أخي. هم عارفين يقولوا إيه؟ قد من الله عليه. تتجدين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى الصبر، تقي الله يرفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، يجعلك وجيها في الدنيا والآخرة. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله، هنا حرف من حروف القسم الباء والواو والتاء. قالوا تالله لقد آثرك الله، آثرك يعني فضلك اصطفاك رفعك، عشان قلبه سليم. فلذلك ربنا بيرفع الناس اللي قلوبها نضيفة، ولكن بابتلاهم عشان زيادة في الأجر وعشان يتمحصوا زي الذهب كده ما يخش النار. هو دخل عيار 18 ينزل الشباب يطلع عيار 24 يلمع، ممكن يكون أقل في الوزن ولكن أعلى في السعة. وليمحص الله الذين آمنوا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بقى. يوم سيدنا يوسف قال كلمة أختم بها وكفاية صراحة، قال لا تثريب عليكم اليوم. تعرف يعني إيه لا تثريب؟ يعني لا تعقيب، يعني مش هعقب انتوا ليه، عاوز أعرف انتوا ليه خدتوني من حضن أبويا ورمتوني، قولوا لي بس، معقبش عليه. ليه قلتم ان يسرق فقد سرق اخر له من قبل؟ وعمتي اللي عملت المنطقه وحطتها على بطني عشان عمتي كانت عاوزاني اقعد عندها، وقعدت عندها لغايه ما ماتت ورجعت لابوها. لا تثريب عليكم، ليه انت اساتون؟ ليه ما سالتوش عني وقلبه كحن ورجعتوا تسالوا على اخوك؟ ليه يعني ما عطبش على واحده من دي خالص؟ يعني ماليش معاتبكم خالص عشان العتاب هيدخل فيه مشاحنات والنفوس هتزعزع؟ لا، خلطة كده لوجه الله. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ارجعوا يا سادة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي، ويبقى معنا خطبة واحدة وهي مسك الختام في سورة يوسف وفي قصة يوسف. إن قدر الله لنا لقاء وبقاء، اللهم إننا نعلم ونوقن بأنك يا الله ترانا وتسمع كلامنا. فاللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء. اللهم إنك أنت الخوي فقونا، أنت الشافي فاشفنا، أنت العليم فعلمنا، أنت الستير فاسترنا. اللهم اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. واقم الصلاة. الله أكبر. الله